هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أليز فوزي مرقص المقيمة في 23 شارع أحمد رجب عزبة النخل الغربية محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: اتوفى جوزي فاروق حبيبي يوسف، اتوفى يا حضرات في 2 مارس 2015. بعد التفاصيل اللي الكل عارفها بعد الوفاة، اتوجهت لمكتب تموين المرج تاني عشان يتم تعديل عدد أفراد البطاقة من فردين لفرد واحد. كنا 2 يا حضرات، واحد مات يتم رفعه من البطاقة، وأفضل أنا أصرف تمويني ومستحقاتي عادي. ما هو ما ينفعش أصرف تموين واحد ميت. بصراحة أنت كده عداك العيب يا ست أليس. وعلى فكرة اللي بيستمر في صرف مستحقات حد ميت هيدفع غرامة كبيرة. وعلى فكرة احنا متشكرين خالص. لا حضرتك، ده العادي، واي حد عاقل هيعمل اللي انا بعمله. ده تم وقتها بشكل طبيعي يا حضرات، وتم تعديل البطاقة لفرد واحد بس بتاريخ 16/6/2015. يعني الاجراءات ما خدتش غير بتاع شهر ونص شهرين، وبدأت اصرف تمويني عادي جدا من شهر 7/2015 لغاية اول فبراير 2017. ورحت أصرف تمويني، قالوا لي: للأسف يا مدام أليس بطاقتك اتوقفت، مش هينفع تصرفي تموينك دلوقتي. أو عشان تاخدي حقك بقى يبقى لازم البطاقة تشتغل تاني، وعشان تشتغل تاني لازم تروحي على مكتب البريد تعملي لنا حوالة ب20 جنيه، وإحنا هنعمل اللازم عشان البطاقة ترجع تشتغل تاني. حلو الكلام يا صبحي. وعملت الحوالة وقدمت الأوراق المطلوبة للبهوات في مكتب تموين المرج تاني، وصورة قدمت بيها مع شكوى في ديوان عام الوزارة. وقتها قالوا لي 2 3 أسابيع والبطاقة هتشتغل. وفات لغاية النهاردة بدل 2 3 أسابيع اللي قالوا عليهم 7 شهور يا حضرات، ولسه البطاقة ما اشتغلتش. وأنا أرملة وست كبيرة ومش حمل بهدلة زي دي. أنا بعت شكوتي وأملي إن البهوات في وزارة التموين يرجعوا لي حقي. أنا أليس فوزي مرقص المقيمة في 23 شارع أحمد رجب عزبة النخل الغربية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.